ورجل يقتل مسلما فيقتلوا به، والثالث الذي يخرج من السابع يحارب الله ورسوله وهو المرتد فيقتل او يصلب او ينفى من العرض. هذا فيه التفصيل مساله المحاربين. الرسول صلى الله عليه وسلم قطع ايدهم وارجلهم لما خرجوا من الاسلام، قصه العراليين. وهكذا من شق العصا وخرج على المسلمين في الطرقات وفي البراري وفي القرى يتعرض لهم هو من قطاع الطريق من محارم الله والرسول، يقتل او يصلب او تقطع يده او رجله من خلاف ورجله من خلاف او ينفى كما تقدم بحث في ذلك. فالخارج من الاسلام ترى تكون بالرده فيقتل، وترى تكون بالمحاربه فيكون في حد المحاربين كقصه العلانيين. والحادث والحديث الثالث الحديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس في الدماء. هذا يفيد شده خطر الدماء وعظم ما يترتب عليها في الدنيا والاخره، وان الواجب على المسلم يحذر سفك الدم بغير حق، فان سفك الدماء له خطر عظيم، واول ما يقضى بين الناس في الدماء للثقة بينه. في حديث معاويه لا يزال الرجل في مسعد من دينه ما لم يشفي بالله او يسفك دم حرمه، فلا يسفك الدم خطره عظيم. قال تعالى ومن يقتل من المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فالواجب على كل مسلم ومسلم الحذر من اسباب العدوان وسفك الدماء حتى لا تقع الكارثه التي فيها الخطر العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع من قتل عبده قتلناه، من جدع عبده جدعناه، في الروايه الاخرى ومن خص عبده خصيناه. الحديث الذي يدور على الحسن عن سمره، وقد اختلف الناس في سماعه منه، والثابت انما سمع منه حديث العقيده حديث العقيقة فقط كما ذكر البخاري رحمه الله وغيره. أما في غيره إذا عنان فلا يعتمد إلا إذا يعرض له دليل آخر يصلح الاعتماد عليه، وهذا الحديث لا يعتمد فيه لأنه أمر عظيم وهو القتل، فلا يعتمد عليه رواية الحسن عن سمرة. ولكن يعزر إذا قتل عبده أو جدع عبده يعزر على يعني ولي الأمر يعزره ويؤدبه بما يراه ولي الأمر من ضرب وجلد وسجن وغير ذلك لعدوانه وظلمه، ولكن لا يختص به لأنه مملوكه فلا يختص به، ولكن يعزر ويؤدب إلا يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النص هذا رواية الحسن عن سمرة فلا تعتمد به هذا الأمر العظيم. وفق الله جميعا. نعم. الشاهد في حديث فيه الشاهد في الجنايات صلى الله عليك حديث من؟ العرانيين، لأنهم من المحاربة حرم الله ورسوله قتل قتلهم النبي بقطع أيديهم ورجلهم. نعم. الله ذكرت فيما سبق من الصنف الثالث التاريخ لدين المبارك الجماعة، ومن الصنف الثالث في حديث عائشة ورجل يخرج من سفه يحارب الله ورسوله، هم من هذا الصنف. نعم. أو في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بالتنويع ولا للتخيير؟ نعم للتخيير والتنويع. التخيير هذا الصواب، الصواب للتخيير، قال بعضهم للتنويع ولكن الصواب للتخيير. أحسن الله إليك. ضابط النفي من الأرض الجمهور على أنه ينظر ما يخلى في بلد يكون متابع يعذب يعني يؤذى، ولا قال جماعة معناها النفي الحبس، لأن إذا حبس نفي من الأرض خاص بالبلدان الإسلامية. نعم بالبلدان الإسلامية. نعم. والله إنك قلت فيما مضى أن الأصل ثبات رواية الحسن عن سمرة وعن إلا ما ثبت عدم عبد الله. هي الأصل في هذا أن حديثه فيه نظر لعنانة إلا إذا شيء لما يدل على صحته من طرق أخرى تؤيد وقوي، لأن الحديث الضعيف إذا جاء من طريق آخر صار من باب الحسن لغيره، قال الشارح هنا عفوا الله عنه قال واما من مات وهو ينوي القضاء فان الله يقضي عنه. هذا فيه تفصيل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس من بعدها انت الله عنه ومن اخذها من بعدها انت الله من اخذها اموال الناس فاتفه الله ومن اخذها من بعدها انت الله عنه. هذا ثابت في الصحيح لان نية صالحه يوم يستدين ثم يعجز يوفي الله عنه جل وعلا لان ما قصد ظلم الناس ولا التعدي عليهم بعد موته يوفي الله عنه يوفي الله عنه لكن قصد حين اخذ الدين الحاجه ما هو باكل اموال الناس. من سبق له نكاح صحيح ثم طلق يعتبر مصن؟ نعم إذا كان قد وطئ وكذلك إذا كان قد وطئ أما مجرد العقل لا يكفي حتى يطع. المحارب إذا قتل وشوه هل يفعل به مثل ما فعل؟ نعم. المحارب إذا قتل ومثل بالمقاتل هل يفعل به مثل ما فعل؟ هذا الولي الأمر إن شاء قتله وإن شاء قطع يده ورجله وإن شاء صلبه والتمثيل يجزى من جيش العمل يمثل به كما مثل أنجره قصاص إذا رأوني الأمر تمثيل بمثله وإن رأى قتله قتله وإن رأى صلبه صلبه وإن رأى قطع يده ورجله فعل. الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليهودي رض رأس الجاهلي رض رأسه لأنه من قصاص. صلى الله عليه وسلم. إذا صح حديث الحسن سمرة هذا حديث سمرة لم يصح يقتل العبد الحر؟ لا ما يقتل. نعم الإنسان ما يحسن عمل كذا فيه جزاء قيمة مع التعزيز مع التأديب يؤدب الحر ولا يقتل عليه الدية. الزاني إذا كان غير محسن ثم زنى تارة أخرى هل يعتبر حده حد الرجل؟ لا ما يكون محسن إلا بالزوجة بالزوجة الشرعية إذا وطئها. يقول لا يقتل الكافر الأصل لطلب إيمانه بل لدفع شره. صحيح الكلام ذاك الله عنك. الشارع جعلها عقوبة جعل ردتها عقوبة له جعل قتلها عقوبة له لما ارتد عن الإسلام وأبى التوبة عقوبة له حتى لا يتسهل الناس الخروج من الإسلام ردعا لهم عن الخروج من الإسلام هم مجرد في شره لكن ردعا للناس ردعا لغيرها من الخروج من الإسلام وجزاء له على كفره وضلاله وردعا لغيره. ويقتل الكافر الأصلي عفى الله عنك الكافر الأصلي لا يقتل إلا في الحرب أما إذا أسلم جاء وأسلم الحمد لله لكن في الحرب إذا كان بينه وبين حرب يقتل لدفع شره ولدعوة الناس إلى الإسلام لأن في مصلحتان دفع شر الكافر ودعوة غيره للدخول في الإسلام. يحصل بالخير الحاكم لا لا يحرق لا يعذب النار إلا الله. أحسن الله إليك. حديث عائشة ثابت حديث عائشة ما رجع سانيده ولكن يكفي عن حديث القرانيين وحديث ابن مسعود. سمر العيون تعزير احسن الله عليك. سمر العيون تعزير لا مو سمر عيون تعزير قصاص لانه مشعوذ بالرعي سمر عينه فسمر عيونه مثله. صلى الله عليه وسلم. هل يحصن بالخلوه؟ من هو؟ الخلوه هل تثبت؟ لا ما يثبت لا بد من جماع. مقاتل في كفار طلب إيمانهم أم لدفع شرهم؟ لإيمانهم ودفع شرهم الأمرين جميعا للأمرين. عسى الله عنك. قول الأصحاب ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عن حقوق الله من نفي وقطع وقتل وصلب وأخذ بحقوق الآدميين من نفس وطرف ومال. هذا صحيح يسقط حق الله ويبقى حق المخلوقين. كان قتل يقتص منه قطع يقتص منه وأخذ مال وأخذ منه المال هكذا. تاب من البنوك الربوية والعمل فيها يسأل عن رواتب الماضية ما الذي يعمل بها؟ إذا كان جاهل فله ما أسلف وأمره إلى الله مثل ما قال جل وعلا ثم جاءه ما أصلف فانتهى فله ما أسلف وأمره ومن عاد فأولئك أصحاب النار إن شاء الله العافية. وإذا لم يكن جاهل صدق بها أحوط لأن الله قال فمن جاءه فانتهى فله ما أسلف شرط من كان جاهل ثم جاءه الموعظة فانتهى ومن عاد ما كرت له إلا النار نسأل الله العافية. إذا كان ما سبق كله يعني يكون متركته هذا الظاهر أنه يصدق بما أو يصرف في وجوه البر وأعمال الخير كحبر المسلمين إصلاح طرقات إصلاح حمامات أشبه ذلك ما ينفع المسلمين إطلاق سجناء وأشبه ذلك. من قال يعفو عنك يصلح في حمامات

الوالد اللي هو سبب وجود الولد هو أصل وجود الولد لا يقال به، إذا قتل ولده لا يقال به، ولكن عليه العقوبة وعليه الدية للورثة. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه سبب وجوده وهو أصله فلا يقال به، لكن يستحق أن يعاقب ويؤدب عن عدوانه وعليه الدية للورثة لهذا الحديث، ولأن أهل العلم عملوا بمقتضاه لوجاهة ما دل عليه من المعنى. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب خليفة الراشد رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، سئل هل خصكم النبي بشيء؟ لأن الرافضة تدعي أنهم أنها لم يخصوا بشيء ويغنون في ذلك، وربما قالوا أن جبريل قد خان الرسالة وأنها لعلي فجعلها لمحمد، فلهم أخبار خبيثة الرافضة. فلهذا سئل علي عن هذا الشيء هل خصكم النبي بشيء؟ قال لا، إلا فهما يعطيه الله وأجره في القرآن، ما خصنا بشيء، لكن من أعطاه الله الفهم وقال سواء من أهل البيت أو من غير أهل البيت، وما في هذه الصحيفة وما في هذه الصحيفة قال العقل الدية يعني فكاك الأسير وأن لا مقتل مسلم بكافر. صحيفة كانت في جراب صحيفة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم العقل يعني بيان الدية وبيان فكاك الأسير وأن لا مقتل مسلم بكافر، وفيها المؤمن تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدعون على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم سواء ويسعى بذمتهم أدناهم، إذا أمن واحد منهم ولو لم يكن من خبرائهم أو امرأة أمنت فذمتهم واحدة ينفذ تأمينه وتأمينه حتى يرد إلى مأمنه. ولهذا لما أملت أم هان بعض الكفار يوم الفتح أمنه قد أمنت يا أم هان حتى ينظر في أمره ينظر ولي الأمر في أمره إن تاب وأسلم وإلا يرد إلى مأمنه. وصاحب العهد لا يؤخذ في عهده، إن كان له عهد يبقى على عهده حتى تتم المدة، ثم إما يسلم وإما يقاتل إلا أن ينقض العهد. والحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه أن جارة رض رأسها يهودي وأخذ أحلية، الحلية التي عليها من الذهب والفضة أخذها ولم يكتف بأخذها حتى لض رأسها، والعياذ بالله لعل تخبر به لئلا تدل عليه، أراد أن يقتلها حتى لا يعلم من أخذ حلية. فاشتكى أهل النبي صلى الله عليه وسلم وفيها رمق، فسئلت جيء لها بيهود عدة يهود يتهمون فعرضوا عليها قتلك فلان قتلك فلان قتلك فلان، حتى مر عليها بمن رض رأسها فأشارت نعم هذا هو اللي فعل بالإشارة، فأخذ هذا اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رض رأسه بين حجرين قصاصا. هذا يدل على أن الجاني يختص منه بمثل ما فعل، كان رض رأسه يرض رأسه، كان ذبح يذبح، كان قتله بالسم لا مانع يقتل بالسم، لكن لا يقتل بالنار، النار لا يعذب بها إلا الله، إذا كان بالنار يقتل بالسيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعذب بنا الله، بعد ناس في طلب إنسان قال إذا لقيتموه فارقوه، ثم دعاهم قال لا إن وجدتموه فاقتلوه فإن النار لا يعذب بها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ولكم القصاص حياة، قصاص مقصة أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه نصاصا. وفق الله جميعا. بارك الله فيك يا شيخ. نعم حسن لغيره. نعم نعم بارك الله فيك يا شيخ. من جهة وجود الطرق. نعم من جهة وجود الطرق يعني من حديث ابن عباس وطريقة موقوفة عن عمر. نعم إذا تفريق الإمام مالك بين إذا الوالد قتل ولده بصفة يفهم منها العمد مثل إذا أخذها وأضجعه وبين إذا قتله بطريقة التأديب. المعروف عند أهل العلم النافر سواء قتله كذا ولا كذا. نعم جماعة يسألنا عن مسألتين يحفظها في تحفيظ القرآن. المسألة الأولى حكم مسك كتاب الله عز وجل بالدسوس. نعم يسألنا عن مسألتين مجموعة نساء يحفظنا في تحفيظ القرآن الكريم في المساجد في المصليات. المسألة الأولى حكم مسك المصحف بالدسوس، والمسألة الثانية حكم دخولهن إذا حضنا في المساجد في المصليات. مسك المصحف بالقفازين لا حرج إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس. تمسك المصحف وتراجع ما تريد. أما المصلى فهو مسجد الصحيح. المصلى ما هو مسجد، مصلى العيد ومصلى الجنائن فهو مسجد لا بأس أن تدخله تجلس فيه. أما المسائل المعدة للصلاة لا تمر مرور لا عبر سبيل. صلاة النساء وغرف الخاصة بالنساء تعتبر المساجد أم لا؟ خارج المسجد يعني مثل مسجدنا هذا أحسن عليك المسجد اللي جنبه. إذا كان خارج المسجد ما تعتبر المسجد يستمعون الفائدة وليس له حكم مسجد. إذا كان مجعول غرف خارج سور المسجد هذه يحفظ فيها حاجات المسجد أو يحفظ فيها كتب أو يستمع فيها أحد حائض أو نفسه لا بأس. إذا كان خارج المسجد ما يسمى المسجد. إذا كان خارج المسجد. إذا كان تبع المسجد لا تجلس لها ولا النفسه. إذا كان تبعه ما كن معه سورة. نفس المسجد بس في الدور الثاني. النور الثاني تبع المسجد والدين. أعلى تابع لما قرر. نعم. هل في صحيفة الصحيفة اللي معاني فيها تفاصيل الديات؟ ظاهر فيه والعقل الديات. تفصيلها يحتاج إلى تتبع الروايات. قال أحسن الله لكم في الكافر المسلم يقتل أو الكافر يقتل بالمسلم إذا كان قتل غيلة. ظاهر النص هذا من ذلك. الرسول قال لا يقتل مسلم بكافر لكن يعاقب يسدد مده ويعاقب ولي الأمر ما يرى من العقوبات ردا لها عن الظلم ويؤدي الدية. نعم باب قتل الغيلة من يخدعه هذا غيلة مثل هذه الجارية يخدعها يأخذ حليها ثم يذبحه. مثل يتفضل القهوة ثم يقتله تفضل بالغداء ويقتله يدخل آمن ثم يخدعه بهذا. يعني لابد من قصد سبق لابد الغيلة يكون على صفة خداع لا نية بخلاف من تضاربوا في السوق هذا مو قتل غيلة. تضاربوا وقتل أحدهم الآخر هذا مو غيلة. أما الغيلة كون يخدعه يأمن صاحبه على أنه آمن فيخدعه في بيته أو في دكانه أو في مزرعته أو في سيارته أو ما أشبه هذا. نعم. سمى الله عليك حديث المؤمنون تتكافى دماؤهم. دماؤهم واحدة يعني هذا معنى. لا سواء عالم ولا عامي. من حيث ثبوته. إذا قتل عالم عاميا أو عامي عالما دي واحدة. من حيث درجته أحسن الله عليك. ما بأس الحديث عليه كله صحيح. قال محقق هنا عن الصنعاني قال هنا يدل على تأثر الصنعاني بالبيئة الشيعية التي نشأ فيها. كلام متوجه في الله. ما أدري والله ما أسمعش كلام السبب. هذا محقق عفى الله عنك. أقول ما قرأت كلامه سبحانه وتعالى أحكم عليه. نعم. كلامه على الجفر عفى الله عنك. إيش فيه؟ قال ويدل عليه وما في هذه الصحيفة فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى علي رضي الله عنه من الجفر وغيره وقد يقال. حط حاشي عليه قال وهنا يدل على تأثر الصنعاني بالبيئة الشيعية. هذا ما شاء الله الجفر هذا باطل. أحسن الله إليك يا شيخ. رجل كان مسافر ودخل في مسجد وصلى به الظهر والعصر قصرا. فلما تبينه من اليوم التالي أن المسجد في قبر وأراد أن يعيد فهل يعيدها قصراً يا شيخ أم يتمها؟ بعد ما وصل بلده؟ سم؟ بعد ما وصل بلده يعني؟ لا في نفس البلد اللي هو بلد السفر إيه؟ يعيدها قصر ما دام ما زال مسافر يعيدها قصر. طيب لو رجع الى بلده يعيدها تامه في البلد صار من اهل البلد صار من اهل الفريضه التامه. نعم. بعض الكفار يرغبون في الاسلام فيريدون نسخه من المصحف فيعطوا النسخه مترجمه، والنسخ المترجمه العاده يكون القران بجانب الترجمه. لا باس ان شاء الله الحكم للترجمه. الحكم للترجمه الحكم للترجمه التفسير. لكن اذا كان القران غالب على التفسير. ولو المصلحه كبرى المصلحه كبرى لانه دفع له لاجل الترجمه. نسال الله التفسير. نسال الله عليك اذا قتل الوالد ولده وكان له نصيب في الارث هل يعرف؟ من هو؟ الوالد. لا ما يعرف. قد يمنع الارث. اذا لم يكن له وارث الا هو يدفع ديه؟ ولو ما له الا وارث. يدفع ديه لمن؟ لبيت المال. تاخذ بيت المال. النصارى لو كانوا عرب يقرؤون القران يعطيهم القران بدون ترجمه؟ نعم. لو كانوا عرب يقرؤون القرآن يقرؤون العربي نعطيهم؟ هم كفار لا ما يطلق، لكن إذا أسلموا أو تعطيهم الترجمة لا بأس. ترجمة مترجم المصلحة ما تجيز. لا واحد أم القرآن وحده النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر من الأرض العجو لئلا تناله أيديهم، وهذا قد لا يوم عليه، لكن إذا كان ترجمة لأجل الترجمة لأن الله يهديه بأسباب الترجمة مثل ما تعطي كتب التفسير وكتب الحديث. الحديث اللفظ المدرج إذا فما استطاع منكم أن يطيل غرته هل تعمل هذه عفو الله عنك؟ أقول لا السنة تركها. لا السنة تركها أبدا. الوجه يكفيني وهكذا إذا غسل البرافق والكعبين كفى. تحمل هذه من اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه. من اجتهاد أبي هريرة هذا الصواب. إنسان قاعد في الحاشة في الأثاث أنت قريت عفو الله عنك؟ أنا راجعنا أنت. الله يجزاك الجنة. قد يكون طالب العلم أو لا أنت لا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبتيه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرست، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل من نابغ الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق بالجنايات. الاول حديث عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن ابيه انه غلام لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس هنيا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم شيئا. هذا الحديث اشكل على اهل العلم، لأن القاعدة أن إن كان عمدا فالقصاص، وإن كان خطأ أو شبها فالدية، أما أن يذهب هدرا هذا لا ليس له نظير في الشرع. قد بين الله جل وعلا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وجرح قصاص، وبين أن خطأ فيه الدية فأشكل هذا الحديث، فإن كان صحيحا فلا بد أن يحمل على محمل شرعي، وهو أن يكون الغلام صغير عمله عمل الخطأ ويكون فقير وليس له عصبة أغنياء بل كلهم فقراء، فلهذا لم يثبت عليه شيء، ويحتمل أنه كان مملوكا وجعله النبي في رقبته حتى يباع ويوفى. المقصود أن الحديث مشكل، ويحتمل أن الغلام اللي من الأغنياء كان متعديا فلم يتخلص من تعديه إلا بقطع أذنه فيكون هدر، كالذي عض كحديث علي بن أمية الذي عض إنسانا بيده فاقتلع يده منه فسقطت ثنيته، فجاء يطالب فقال لا شيء لك، أيدع يده تقضيها كما يقضيها لا شيء لك، لأن متعدي بعضه إياه، فلما نزع يده منه سقطت ثنيته بشدة النزع. فقد يكون هذا الغلام الذي من الأغنياء عضه من أذنه أو طراحه ولم يستطع تخلص منها بعض أذنه فصارت هدارة. المقصود أنه مشهل فيفسر بالأدلة المحكمة إذا وقع، إن صح قول المؤلف بإسناد صحيح يحتاج تأمل لعل أحدكم يجي مع طرقه، يعني ما أظن أخشى أن يكون فيه علة، فلعل أحدكم يجي مع طرقه إن شاء الله نشوف ونتأمله إن شاء الله. قول المؤلف بإسناد صحيح ولو قاله ينظر فيه لأنه مخالف الأصول، الحديث مخالف الأصول. والحديث الثاني حديث عمرو بن شيبة نبيه عن جده الذي طعن رجلا في ركبة بقرن وطلب القصاص، طلبه النبي أن يسبل حتى يشفى فاستعجل ثم عالج فأبطل النبي عرجه ونهى بعد هذا أن يغتص من عضو من جرح حتى يقرأ صاحبه. استقرت السريعة على هذا أن من قطع يدا أو أصبعا أو أنفا أو غير ذلك لا يغتص له حتى يبرع حتى يتم البر ثم يغتص على بصيرة، لأنه قد يسري قد يقطع أصبعه فيسري فيموت من ذلك يكون قوت، قد يقطع يده فيسري فيموت من ذلك فيكون قوت، قد يقطع رجله فيتسري فيموت فيكون قوت، فلا يستعجل كما نهى النبي أخيرا. واستقرت السريعة على هذا أنه لا يغتص من العضو حتى يبرع صاحبه، إذا قطع يده يمهل، فإذا بريء مقطوعة يد يغتص تقطع يد الثاني، فإن سرت الجناية ومات بسابعة فله القصاص كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغتص حتى يبرع صاحبه. والتعليم الإنسان لم يجي ليس بجيد، لأن شعيب بن محمد بن عبد الله سمع من جده، ولا يقال سهل إلا على اصطلاح بعض المحدثين ويقال انقطاع. الحديث الثالث إيش؟ أبي هريرة اقتتلت امرأة، كذلك حديث امرأة بذليتين اللتين ضربت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها بطنها، فيه دلالة على أن شبه العمد والحق بالخطأ، ولهذا حكم عليهم على العاقلة بالدية ولم يحكم بالقصاص، وجعل على الجانية دية الجنين غرة عبد النوامة. فإذا كان مثل هذا مما لا يقتل غالبا حجر أو عصا أو شبه ذلك مما لا يقتل غالبا يكون في شبه العمد ويكون فيه الدية المغلظة ولا يكون فيه القصاص، لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه. وأما الغرة فتكون على القاتلة لأنها دون الثلث، والعاقلة يحملون الدية إذا كانوا أغنياء، أما إذا كانوا فقراء فعلى جانب، إذا كان المال عاقلة أو عاقلة فقراء يتحملها هو، إلا يتحملها عنه بيت المال فلا بأس ولا يضيع الدم. وفق الله جميعا. العصبة نعم، معنى الغرة دون الثلث معناها دون ثلث الدياني، لأن خمس من الإبل الغرة، خمس من الإبل عشير، عشير الدية. وفي وقتنا هذا الحاضر لعدم وجود أشرت خمس ألاف، لأنه دية المرأة 50,000 سم، في وقتنا الآن 50,000 نصف عدة الرجل، والرجل 100,000. أي نعم. يعني هذه أنا الوليد أحسن الله إليك، اسأل غرة عن غرة. أي أنا الحمل اللي مات في بطنها. أي نعم. قوة الحافظ عن الحديث هل يعتبر هذا باب الاحتجاج؟ لا بس ما يتكلم عليها، لا سكت قلبي إسلام صحيح. أحيانا يقول هو رواه أبو داود والترمذي ويسكت، إذا سكت لا ما يكفي سكوته، بالنظر يدل على قد يسكت فيه والحديث يضعف، قد يتساهل في هذا رحمه الله، فلا يعتبر، ما يعتبر سكوت التصحيح. طيب وفي الفتح حفظك الله؟ كان هو الفتح كذلك قد يسكت، قد يسوق الحديث ويسكت، فلا يعتبر صح هذا. قد جربنا هذا وعرفناه يقع ضعيف ولا ينبه عليه رحمه الله. كذلك من كريم التفسير رحمه الله والبغاوي في التفسير قد يسوقون الاحاديث وهي ضعيفه ولا ينبهون عليها. يقول هنا الحديث صحيح الاسناد ذكره الالباني في صحيح النسائي. اي حديث؟ الاول الذي تريد عن عمران. هذا مثل ما قال الحافظ اعلم من الشيخ الالباني بين ان الاسناد صحيح، لكن ولو حتى ولو قال الالباني وحتى قال الحافظ لابد ينظر فيه ان شاء الله، ينظر فيه عشان يدري، لانه قد يخطئون لا الالباني ولا الحافظ ولا غيرهم، ما مثل ما قال مالك رحمه الله ما من الاراد مردود عليه، قد يشغل الانسان ولا يتبع السند يحكم عليه بالصحه على ظاهره، قد يكون فيه شذوذ، قد يكون فيه عله تدليس، قد يكون فيه وهم من بعض الرواه. كلام الهذلي سلمك الله، كلام الهذلي السجع الذي هذا يدل على ما ينبغي، ما يجوز السجع في رد الحق، هذا من عمل الكهان. اما السجع في الحق اذا جاء على التكلف فلا باس، اذا كان في نص الحق، اما في نص الباطل فلا يجوز، نعوذ بالله، لا بالسجع ولا بغيره. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة ليوم الجمعة إذا حضر الإنسان بدري ثم تنفل وقبل ما يدخل الإمام بعد ما قرأ القرآن قام تنفل، وقت هذا وقت نهي يحصل عمل كاعتبار؟ لا، يوم الجمعة ما في يعني الصوم، ما في يعني الجمعة ما في يعني وقت الزوال، لأن الرسول أمر من جاء يصلي ما قدر له ولم يقل إلا وقت الوقوف، فاستثنى بعض أهل العلم يوم الجمعة، استثنى أن الوقوف في يوم الجمعة لا ليس في وقت نهي، ليس في وقت نهي مطلقا، يعني كل وقت الجمعة يوم الجمعة بس قرب الصلاة الجمعة قبل الزوال يعني قبل إحسان عملك ما يدخل الإمام بعض الأخبار مثلا؟ لا حرج، يصلي حتى يدخل الإمام بس، لأن الرسول شرع ذلك وبين له أنه يصلي حتى يخرج الإمام ولم يقل له يقف عند وقوف الشمس. صلى الله عليك. أما عصرها، عصرها في وقت نهي يحصل عليك؟ عصرها وقت نهي، صباحها وقت نهي. صلى الله عليك. صباحها وعصرها. صلى الله عليك. درس تفسير البغوي حفظك الله في منزلك بارك الله فيكم فيه زحام شديد جدا، حبذا لو كان في المسجد أو في مكان واسع، لأنه يجد اليوم زحمة شديدة جدا. مش متأمل والله إن شاء الله. أحسن الله. متأمل والله. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.

بالسم يا شيخ، القتل بالسم يقتل، يقتل بالسم ولا بالسيف ولا عفون. نسأل الله لك. إذا تعمد يعني توفرت الشروط. يجوز يا شيخ. قوله من قتل إذا توفرت شروط عمد، شروط العمد يقتل الحد يا شيخ. إذا تعمد قتله بالسم أو قتله بالسكين أو بالرمح أو بغيرها يقتل. أقصد ولي الأمر. هل له يقتل بالسم؟ لا. له يقتل بالسم. قصاصا. نعم. قوله من قتل في عمية أو رمية ألا يودن بيت المال؟ لا لم هم بسم عليهم يعني يعفى عنهم مساعدة لهم على الفساد. قتل بالرصاص أو بالسم ما يكون قصاص، من باب القصاص. باب القصاص يعني إذا قتل قتل ولكن القصاص حياة. نعم. لما قتلت لما قتل يهودي جاره بالرض رض رأسه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. ما صحة حديث لأن يقام حد من حدود الله خير من أن تمطرون 40 خريفة؟ ما أذكر حسن هذا مشهور، حديث مشهور ولكن لا أذكر حسن هذا. سؤال يقول السائل ما حكم إعطاء الأجرة للمطوفين؟ نعم. ما حكم إعطاء الأجرة للمطوفين؟ ما في حرج. وسؤال آخر يقول ما ضابط الرحم الذين يرشده لكن كونه يتركها أو لا؟ جزاكم الله خير. هذا سؤال ثاني يقول السائل ما ضابط الرحم الذين تجب زيارتهم؟ نعم. ما ضابط الرحم الذين تجب؟ هم القرابات الأقرب فالأقرب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ما قيل يا رسول من أبر؟ قال أمك. قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أباك؟ ثم الأقرب فالأقرب. الله عنك. إخوته ثم إخواله وأعمامه وهكذا حسب التيسير، حسب التيسير. غفر الله لكم. أحسن الله إليكم. مصلحة الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يروى عن عمر، ما أعرف في حديث مرفوع، يروى عن عمر رضي الله عنه. أهل الإصلاح يذهبون إلى أهل القتيل. نعم. بعض أهل الوجهة والأهل الإصلاح يذهبون إلى أهل القتيل لكي يتنازل عن القصاص. إذا سمح. هل هذا من الحول؟ الشفاعة لا بأس بها. الشفاعة لا بأس بها. مثل ما في قصة الربيع. قبل السلطان سماه. نعم. قبل السلطان. أي ما في شيء. مو بحده. هذا حق آدمي. عفى الله عنك يا شيخ. ما يعمل بالقسامة. نعم يا ورمي مثل ما جاء الحديث الصحيح. نعم. لا لا لا. عفى الله عنك. هل شرع من قبلنا شرع لنا إذا سكت عنه شرعنا؟ إذا لم يتشرع بخلاف. إذا لم يتشرع بخلاف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. وعن أبي شراح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيارتين إما يأخذ العقل أو يقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي. وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، حديث عمر عن عمر في قتل غيلة يقول رضي الله عنه لو اجتمع لو سمع هذا الصنع لقتلتهم به، لو اشترك به الصنع لقتلتهم به. وهذا يدل على أن الاشتراك في القتل يوجب القول من الجميع، وأن قتل الغيلة لا يشرع فيه ورثة بل يجب قتله. فإذا في القصة أن امرأة ومن فعل بها اشتركت في قتل الغلام فقتلهم بها رضي الله عنه، وقال واشترك في الصلاة لقتلتهم به. المقصود من هذا أن اجتمع جماعة في قتل إنسان ثلاثة أو أربعة أو أكثر اشتركوا يقتلون به، إذا فعل كل واحد ما يحصل به القتل فإنهم يقتلون به جميعا. وإذا كان غيلة فكذلك الخديعة، وقتل الخديعة كما قال تقدم قصة الذي رص جارية وأخذ حليها أمر النبي برد رأسه ولم يشاور الورثة لأنه قتل غيلة. فالقاتل غيلة يقتل، مثل إنسان قال تفضل الهواء وتفضل الغداء وقتله وما أشبه ذلك، هذا لا ينظر فيه الورثة ولا يسمح بدفع الدية بل لابد من قتله حماية للمجتمع من شر أمثال هؤلاء. أما القتل الذي مجاهرة تنازعوا تضاربوا قتله هذا يقتل وهو لهم الخيار. أما قتل غيلة الخديعة فهذا يقتل بكل حال، وإن كانوا جماعة اشتركوا في ذلك يقتل الجميع. لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان واشتركوا في الظلم فوجب قتلهم جميعا. أما حديث أبي فريح خزاعي فهو من حديث أبي هريرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وبين للناس أن من قتل عمدا ففيها قود، وإن اختار أهله الدية فلا بأس، أهله بين خيرتين، إما يأخذ العقل والدية وإما يقتله، وله أمر ثالث هو العفو. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بغيه ومن حديث أبي شريح ومن حديث أخرى تدل على أن قتل عمد يوجب القود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو يرضوا بالعفو أو يتراضوا مع القاتل أو مع قاربه على أكثر من الدية، فيتراضوا ولو بدية مضاعفة أكثر أضعاف مضاعفة، فالحق لهم لا يعدهم إذا كانوا مرشدين. أما إذا كانوا صغارا فإنهم ينتظرون حتى يرشدوا. نعم. صلى الله عليه وسلم. يكون لأهل الميت من الرجال والنساء للمرأة اللي يستحقونه رجالا ونساء، هذا الصواب، هذا الراجع. بعضهم قال العصبة خاصة، الصواب أنه يعمهم، يعني الرسول قال فأهله بين خيرتين، ما قال العصبة، ما قال الرجال، قال أهله بين خيرتين، إما يأكل العقل وإما يقتل. يحمل على الورثة رجال ونساء. نعم. أمه بنته وخواته كلهم. نعم. نسأل الله عليك. قتل الجماعة بالواحد هل هو مشروط إذا كان فعل كل واحد منهم يصح القتل؟ إذا حصل الاشتراك في القتل حتى يعني ينسب إلى كل واحد أنه شارك في القتل، مثل هذا قطع يد وهذا قطع رجل وهذا قذفها بالسكين، يعني كل واحد فعل شيء يمكن أن يكون قتل بخلاف الإمساك الذي تقدم، فإن الممسك يمسك يعني يحبس حتى يموت. لكن لو حصل هذا طعنة بالسكين وهذا طعنة بالسكين وهذا طعنة بالسكين مستلزم لكن ما يصح فعل كل واحد منهم القتل، ما دام الناس بذلك عفى الله عنك. كلام عمر رضي الله عنه لو اشترك أهل صنعاء في قتل الغيلة خاصة مبالغة، يعني هذا قصة يعني في قتل الغيلة لا لا في قتل مطلقة، وإذا غيلة أشد. أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يصلى للآيات غير الكسوف؟ لا نعرف الدليل القائم اللي في الكسوف، أما الآيات ذكر ابن عباس أنه صلى لكن يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى جمع الروايات فيها. نعم. وسؤال آخر يسأل عن حكم صلاة الكسوف، يقول هل صلاة العيدين والكسوف فرض عين؟ الأقرب والله أعلم أنها فرض، لأن الرسول أمر بذلك، بعض أهل العلم يراها سنة بعضهم يراها فرض كفاية، والأقرب والله أعلم أنها فرض عين كالجمعة، لأن الرسول صلاهما وأمر بها، صلى الجمعة العيد وصلى الكسوف وأمر بذلك، لكن العيد أشد من ذلك، العيد أشبه بالجمعة، والراجح فيها أنها فرض عين، وقال جماعة أنها فرض كفاية، وقال آخر أنها سنة، والأرجح أنها فرض عين كالجمعة، والكسوف تشبه ذلك، لكنها دون العيدين ودون الجمعة، الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، قال إذا رأيتم فصلوا وادعوا فافزعوا إلى ذكر الله ودعاءه، فظاهر الأوامر الوجوب، وهذا هو الأصل في الأمر، القاعدة في الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول ما حكم قصر شعر الطفل لتجميله وتزيينه؟ إذا قص كله لا بأس، أو حلقه كله لا بأس، أما قص بعض أو حلق بعض ما يجوز، لكن إما يحلقه كله أو يقصه كله. نعم. طيب جزاك الله خير. الحديث حلقوه كله ودعوه كله، هلا هلا يعني حلقوه كله ودعوه كله، يعني ايش من القص من جميع كله، واحد اذا قص كله مثلها. العمد فيه العفو عفى الله عنك. نعم. العمد قتل العمد فيه اذا عفو جزاه الله خير، او اذا عفو الله عليك. اهل القتيل اذا عفى الله عنك، شوف العمد فيه القصاص؟ لا فيه الدية فقط، الخطأ وشوف العمد فيه الدية، والعمد المحض هو اللي فيه القصاص. صلى الله عليك. اذا عفو اهل القتيل هل ولي الأمر أن يعزر بالحبس أو بالجلد أو كذا؟ والله ما لا شيء، الحق لهم. عفو. نعم. ولو كان معتاد عفو الله عنك منه هذا الشيء، يعني الاعتداء على الأعراب هذا شيء آخر، ولي الأمر ينظر في المصلحة، إذا كان يحتاج إذا كان في شبهة يرجع إلى ولي الأمر. أحسن الله إليك. بعض أهل والقاعدة أن العفو للورثة، هذه القاعدة، إذا عفو انتهى. صلى عملك إذا قتل شخص وهو يؤدي عمله هل يعتبر شهيد صلى عملك؟ شلون؟ مثلا عسكري صلى عملك، مثلا في مكافحة المخدرات وقتل أحسن الله عمل يعتبر شهيد أحسن الله عمل كل مظلوم شيء كل مظلوم شيء سواء في عمل ولا مو في عمل. بعض أهل القتيل لا يعفو عن القاتل إلا حين تنفيذ القصاص. بعض أهل القتيل لا يعفو عن القاتل إلا عند تنفيذ القصاص، يقول أن أريده أن يرى الموت عدة مرات ولا يعفو إلا حين ينفذ القصاص فيه، هل هذا له وجه؟ له وجه إذا علق عفو بها حضره، وإذا حضرته لقال غبد أنظر في الأمر لا هذا شرط فبعد عفو وحضره لقال وبعد أن أنظر إذا حضر، هم كون أن عفوه هو بعيد لا حتى يرى أن الأمر قرب يعني قرب الموت. نعم سن الله عليك. هل يجوز العمل بالقول يبي يعني راحة الضمير؟ هل يجوز العمل بالقول الراجح صنع عملك إذا كان هناك مصلحة؟ على حسب الأدلة الشرعية، حسب الأدلة الشرعية في رأي العالم الذي ينظر القضية ويحكم فيها. سن الله عليك. بالهوى. سن الله عليك. إذا تنازل بعد بعض الورثة عن القصاص بطل ثم تراجعوا في إذا تنازل بعضهم بطل القصاص فهي سدية. عفى بعض الأولياء الشيخ كيف يكون الشأن؟ نعم. إذا عفى بعض الأولياء والبعض لم يعفى. إذا عفى بعض الأولياء سقط القول لأن الحق لهم جميعا، فإذا عفى بعضهم سقط ووجبت الدية. لو تراجعوا في التنازل ولو واحد أحسن ولو واحد وهم عشرة تراجع واحد وهم مئة تراجع واحد وعفى واحد سقط كلهم يأخذ من الدية هم من تنازل يعني ما يأخذ شيء. نعم. كلهم يأخذ من الدية ولا إنسان تنازل إلى الدية يأخذ إنسان تنازل عفو مرة بلاش تنازع الديه عن غيرها باقي ياخذ الديه. نعم باقي ياخذ الديه. ياخذ مبالغ خياليه ملايين كلها رخيصه بالنسبه الى شان انتم القتل وده يعطيهم الدنيا كلها ولا يقتل. المستعان من يلومه او يلوم اهله لو يملكون الدنيا عطوهيه. حديث ما من رجل أمل رجل على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أنت ما أعرف أو لا أعرف. معي سندة أحسن الله عمد. نعم معي سندة. من هو عنده عند من؟ عند الطبراني و أيش يقول؟ سم سندة أقرأ. قال الطبراني المعجم الصغير حدثنا داود المكي أبو عبد الله في مصر حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي حدثنا أبشي العتكي بالكاف عتكي إيه نعم حدثنا أبي حدثنا هدية بن المنهال عن بيان بن بشر أبي بشر عن رفاعة الثاني عن عمرو بن الحمق الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجل على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني بأساليب كثيرة وأحدها رجاله وثقات. هذا يحتاج إلى تأمل لأن الهيثمي قد يتساهل ولكل حال وعيد شديد وأنه أمله يقتله هذا نعوذ بالله عمل قبيح شنيع يجب القول مع الإثم العظيم إن شاء الله لكن حتى لما صحت الأسانيد إن شاء الله. باب الديات. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قواد إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أعبد جدعه الدية وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا 20 حقة و20 جذعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبون و20 بني لبون أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل اللبون وإسناد الأول أقوى وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه ما رفعه الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه، اما بعد، هذا باب الديات. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمرو بن حزم، هو حديث طويل مشهور جاء من طرق كثيره وببعض اسانيده، وهو بعض الاسانيد الصحيحه، وعليه العمل عند اهل العلم، وله شواهد اخرى فيما يتعلق بالديه وفي الأعضاء التي بينت في الحديث وفي الأسنان. وخلاصة ذلك أن ما كان في البدن منه شيء واحد فيه الدية كاللسان والذكر، وما كان فيه شيئان كاليدين والرجلين نصف الدية، وما كان فيه عدد متعدد كالأصابع الأصابع اليدين والرجلين 20 الدية كل واحد، وفي السن 50 من الإبل وفي الموضع 50 من الإبل. فالأمر على ما في حديث عمرو بن حزم وشواهده كثيرة، إلا ما يتعلق بقوله على أهل الذهب له دينار، على الصحيح أن المراد بذلك إذا كانت قيمة للإبل وأنها محمولة على أنها قيمة الإبل، أما إذا كانت الإبل تساوي أكثر من ذلك فالعمدة على الإبل، العمدة في التقويم على الإبل حسب حال الجناية، وإن كانت الجناية عمدا قد توفرت الشروط هو الاعتباط هذا فيه قوت، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية فلا بأس. وهكذا ما جاء في حديث عباس 12,000 درهم كلها على سبيل القيمة. أما دية الخطأ فمثل ما جاء في حديث مسعود الخطأ المحض 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 ابن لبون خماسية. أما إذا كان شبه عمد فيها ثلاثية 30 حقة 30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، إذا كان الخطأ شبه العمد. هذا هو المعتمد عند أهل العلم في هذه المسائل. نسأل الله أن يوفق أهل العلم لكل خير وأن يعينهم على إصابة الحق وأن يهدي المسلمين ويصلح أحوالهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. حفظك الله بارك الله فيك. في تفسير سنن النسائي كلفت أحد الإخوان بمراجعة الرواية الواردة في دية الخطأ، ما أدري ما هي النتيجة حفظك الله. دية الخطأ مثل ما تقدم مخمسة على رجح، أما إذا كان شبه عمد فهي مثلثة. نعم. ضرب رجلا بحصاة صغيرة كسر نصف سن، هل على الطفل شيء؟ لا، هذا شبه حكم الخطأ. إذا كان ضارب صبي دون البلوغ جناته جناية الخطأ دية. دية على العاقلة، على عاقلته إذا كانت اللي كان له عاقلة، ولا في ماله إن كان له مال، إن كان له مال ولا على العاقلة. حسن الله عليك. السن في 50 من الإبل يقدر النقص اللي أصابه قول حكومة حسب ما في ثنية الربيع، تكسر ثنية الربيع مثل هذا، هذا ما في كسر، هذا ما في إلا الدية لأنه شبه، لأنه في حكم الخطأ. اللحية. نعم. سلم الله إليك. الأصل في الديات الإبل وما عداها من باب القيمة. هذا هو الأرجح. سلم الله. نعم. أصل الدية الإبل. نعم. سلم الله إليك. قص شعر اللحية. لا حكومة. يعزر الإنسان المتعمد تعزير. وإذا رأى ولي الأمر أن يورمه شيء هذا من باب التعزير. إذا كان متعمدا. نعم. ما في هدية؟ لا ما في هدية. إذا قص يعني قصك يعني ولم تعود؟ لا قص وتعود. ها؟ قص وتعود حمل يعني هذا محل هذا محل نظر يحتاج تأمل أو يحتاج تأمل غير هالساعة ننظر فيه إن شاء الله. نعم دية المرأة مثل دية الرجل؟ نعم دية المرأة مثل دية الرجل؟ نصف الدية نصف المرأة نصف الدية. نعم يقتل الرجل المرأة. نعم شيخ أنها تأخذ منها من أهلها نصف الدية مع القتل؟ لا لا غلط هذا. نعم إذا قتل كافر على خطر. نعم إذا قتل مسلم كافر على خطر القاعدة المسلم ما يقاتل بالكافر في الدية حتى ولو عمد لكن إذا كان عمد يعزر مع الدية يعزر أما إذا كان خطأ فيه إلا الدية. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. أحسن الله إليك قاعدة أن ما كل في الإنسان كل اثنين منه يأخذ النصف دية مضطردة. نعم يعني الآن شعور الحاجب لو أزيلت لو أزيل يعني واحد ضرب واحد على عينه العين ما صار فيها شيء لكن شعر الحاجب هو اللي الجلد احترق فشعر الحاجب ما يحتاج يحتاج تأمل. نعم أحسن الله عليك النهي عن استعمال أوان الذهب والفضة في الأكل والشرب الخاصة أم يعد عام عام في كل شيء لا يجوز لا يجوز استعمالها ولا ولا صناعتها. أحسن الله عليك السنة أحسن الله عليك السنة في الشارب القص أو الحف أو التقصير السنة قص لكن مع المبالغة القص مع المبالغة قص في جميع قص في الشوارب واحد والشوارب مع قصا جيدا يعني. إذا كان حلق لا الحق ما يهمه مكروه في جميع الشارب أو الأطراف لا كله أحسن الله أحسن الله عليك النجاسة اللي تخرج من الأطفال على السجاد الطريقة المثلى في إزالتها بولي يعني البولي كاتب صب على الإيمان أكثر وبسك على السجادة وعلى الأرض والحمد لله مثل ما كثر النبي بول الأعرابي اللي في المسجد صب عليه دلو من ماء ما تبقى النجاسة فوق البلاط لا لا بعد يصب عليها الماء يكفي ضاعت تضيع يصب أكثر من مقدار النجاسة يصب عليه أكثر من البول أكثر من ماء وأكرمكم الله كذلك العذرة لا العذرة تجعل تنقل يصب على محلها إن كان محلها رطوبة إذا كانت رطبة يصب على محلها ماء وهي تنقل أما إن كانت يابسة ما فيها شيء تنقل وبس. إذا البلاط يكون طاهر في هالحالة؟ نعم إذا صب عليه ما يكون طاهر. أحسن الله إليك. يكاثر بالماء يعني يصب ماء أكثر. حديث الماء إذا كان أقل من القلتين لا ينجس شيء. لا في تفصيل إذا كان أقل من القلتين يكون فيه تفصيل. إن تغير بالنجاسة نجس وإن لم يتغير نضر فيه إن كان قليلا جدا يراق وإن كان مو قليل ما ينجس. صحة الحديث. صحيح لا بأس به. أحسن الله إليك. بالنسبة للعاقل المقصود فيها العصبة حق الورثة خاصة العصبة هي ولو مو مرثة والله إنك بالنسبة العصبة الأقرب فالأقرب إذا كانوا أغنياء يا عم قبيلة يا شيخ إذا كانوا أغنياء يبدأ بالأغنياء الأقرب فالأقرب هل للرجل أن يطالب القاضي بأن يعني يجبر العصبة بدفع هل هذا ولي الأمر القاضي يحكم واللي يأمر ولي الأمر الأمير وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل الجاهلية أخرجه ابن حبان في حديث صححه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري ولأبي داود والترمذي دية الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد فالحديث الأول حديث عمر يدل على شدة الوعيد في من قتل في حرام الله أو قتل غير قاتله أو تغافل الإسلام سنة الجاهلية ينبغي المؤمن الحذر أن هذه الأمور ينبغي المؤمن الحذر منها فأتى الناس على الله تعالى أشدهم جرعة عليه ثلاثة: من قتل في حرام الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذهل الجاهلية، يعني لعداوات الجاهلية وشحن الجاهلية. ويدل على هذا المعنى ما رواه البخاري في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في حرام الله، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دواء لأم مسلم بغير حق ليهري قدمه. كل هذا من الظلم العظيم ومن الكبائر العظيمة التي يجب الحذر منها. المعاصي في حرم الله لها شأن خطير، وإذا كان قتل فالأمر عظيم. كذلك إحداث البدع في حرم الله أشد من إحداث في غيره، ولهذا قال مبتلى في الإسلام سنة الجاهلية. فإذا كان في حرم الله صار الأمر أشد. كذلك يكون الإنسان يطلب دماء آخر بغير حق، سواء في الحرم أو بغير الحق، هذا من أكبر الكبائر. وإذا كان في الحرم صار الإثم أشد وأكبر. وإذا كان قتله لعداوات الجاهلية وذحول الجاهلية، هذا أيضا من المنكرات العظيمة، ومن ممن يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومن الظلم العظيم. كل هذه المعاصي الثلاث كلها من أقبح الكبائر، نسأل الله العافية. حديث ابن عباس يدل على أن عبد الله بن عمرو يدل على أن الواجب في دية الخطأ شبه العمد أن تكون مثلثة: 100 من إبل لكنها مثلثة، 30 خليفة، 30 جذعة، و40 في بطنها أولادها. هذا في الخطأ شبه العمد. أما الخطأ المحض تقدم عليه مسعود فيه، وأما العمد المحض فيها مغلظة: 25 بتمخاض، 25 بتلبون، 25 حقة، 25 جذعة. وهذا يتعلق بولاة الأمر حتى ينفذ حكم الله في الناس. والحديث الأخير حديث ابن عباس يدل على أن الأصابع سواء والأسنان سواء، كل إصبع فيه 10 دية، 10 من الإبل، والسن 5 من الإبل. تقدم في هذه ابن حزم، عمرو بن حزم، ما يدل على المعنى: فالإبهام والغصن سواء، كل واحد في 10 من الإبل، إذا قطع عمدا أو خطأ 10 من الإبل، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، والأصابع سواء. وهذا من حكمة الله أن جعلها سواء قطعا للنزاع وحسبا لمادة الخلاف. والله ولي التوفيق. نعم. كيف بتغليظ الضيق في شبه العبد؟ تغلظ أحسن الله. لا، عندها بعض المعصية وبعض الشر شبه العمد، وهم مثل على الخطأ المحض، فاستحق أن يزاد عليه. مثل قصة اللي ضربت إحداهما بالعصا بالهبل بالحجر أو بالخشبة، وما أشبه هذا الشيء الذي لا يقتل غالبا عند النزاع يكون شبه عنده. نعم. صلى الله عليه وسلم. تغلظ أحسن العبد المكان الحرام أو الزمان الحرام فقط؟ هذا يحتاج دليل، أو يحتاج إلى دليل. نعم. صحة حديث ابن عمر أحسن الله إليه. سناده حسن، قال في سبل السلام. لا بأس به. ويدل على يغني عنه أعظم ما رواه البخاري في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: إذا وضع الشخص على قدمه عصابة للحاجة وأمره الطبيب أن يمسح عليها ومسح عليها يوما كاملا، ثم تبين له أنه لا مشقة عليه في نزعها، فبدأ ينزعها عند كل وضوء ويتوضأ، السؤال: هل يعيد الصلوات في ذلك اليوم الذي مسح؟ لا يعيد، لأنه مسح على اعتقادا من الحاجة مثل ما وصاه الطبيب. هذه يسمى جبيرة. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال آخر يسأل السائل، يقول ما الحكم في دخول الصور للمسجد؟ الواجب ما الصور في المسجد وغير المسجد قطع الرؤوس، لكن في صورة تقطع الرأس مثل جريدة مثل كتاب في فائدة، يقطع الرأس والحمد لله، يمسح الرأس ويكفي، سواء جريدة فيها فائدة أو كتاب فيه فائدة والحمد لله. نعم. مثل الجرائد وكتب الجرائد وغير الجرائد وغير الجرائد وكتب المدارس. الرسول امر بقطع الراس. كتب المدارس احسن. اذا مسح الراس بالحبر ولا غيرها والعدبان يكفي. كتب المدارس كلها انت تربح. بس كتب هذا واجب عليهم على المدرسين يوصون الاولاد بذلك اذا قطع الراس. بس اذا فعله التلميذ لا الاستاذ يعلمه الاستاذ. الاداره ما تقبله. لا يفعلها التلميذ. التلميذ يطلب من الاستاذ. يطلب من الاستاذ التلميذ لا يتصرف. لا لو فقع عين اعور هل تكون بيديه كامله؟ هذا في خلاف بين العلماء. جمع منها لم يروا انها يديه كامله لانه هذا بصره. هذا كل بصره. الاعور هذا كل بصره. ولهذا يرى جمع منها العلم انه يديه كامله. صلى الله عليه وسلم. حديث اذا كانت مشلوله اصابع غير سليمه فيها فرق بينها وبين السليمه يعني يكون فيها عشر من الابل؟ ما عليه فيها ظاهر كلام النبي لها جمال وإن لم تكن تعمل جمال الله. صلى الله عليك. حديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لا بأس رواه الداني وجماعة. لا بأس يعني مؤمن كامل الإيمان. المراد محافظ على وضوء الصلاة ومطرقا وضوء الصلاة. هذا المراد. شيخ أناس يسألون يقولون كنا عازمين يوم الخميس على السفر اجتمعنا في حي الروضة شرق الرياض وكنا نتواجد واحدا بعد الآخر حتى تغدينا نصف عقب الظهر صلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل أن يسافروا. قبل أن يسافروا لا يعيدون عليهم الإعادة. ما في شك ما بعصر مسافر. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 4280793 صندوق بريد 302-86 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.